معي زوجتي، بقول معي 4 أولاد، زوجتي عاملة وسيلة منع الحمل لا يجوز استعمالها إلا بناء على رأي الطب، الأصل لا يجوز تستعمل خلال فترة الرضاعة فقط حتى نعطي هذا الرضيع حقه من الرضاعة وحتى لا يحدث حمل عليه وخلال هذه الفترة فقط، وبعد انتهاء الرضاعة ترفعها، أو أن الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة قال أو أخبر أن حالتها صعبة وأن فيها مشاكل وإلى آخره، هنا يحدد ما يناسبها، دي ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، غير ذلك لا يجوز.